تارے کے سید جمال يا عم الشيخ محمد. الله الله. انت دي تاني يا سيد عشان خاطر الله يبارك فيك تعبان يا عم تحب الحته دي قوي حلاوه دي يا مولانا ربنا ولا الله يبارك عليك يا مولانا. الله الله الله يفتح عليك يا عم الشيخ محمد. الله الله هي دي اللي انا عايزها، هي دي اللي كنت مستنيها. هي حلوه عشان ترجع عليه يكلف الله نفسا تاني. لا يكلف الله نفسا الا وسعها. لا محمد الله حي. عليك يا حاج محمد. عليك السلام. ربنا يزيدك يا رب. ربنا يقويك يا رب. إِنَّ اللَّهَ Yeah.